بعدي أبكي علي واشتاق إلي بعدي أبكي علي واشتاق إلي أنا حبيت ليه ضيعت ليه ضيعت ليه بعدي بعدي بعدي أبكي علي واشتاق إلي بعدي بعدي بعدي أبكي علي واشتاق إلي أنا حبيت ليه ضيعت ليه ضيعت ليه يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا ياما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية ياما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا اللي فارقته ليه ضيعته ليه فارقته ليه ضيعته ليه فارقته ليه ضيعته ليه حبيته ليه واللي خاطئ واللي غير

بكت منه عليه يوم يوم يوم من عمري بهرب منه وابعد عنه وافضل وحدي لاخر عمري مستني وابعد عنه وافضل وحدي لاخر عمري مستني. اتقابلنا في الحياه عالود والحب الجميل وافترقنا كل واحد في طريق خالي طويل. اتقابلنا في الحياة عالود والحب الجميل وافترقنا كل واحد في طريق خالي طويل. حتى ما عرفتش ساعتها قلت ايه قلت ايه يا ما قالت لي عيني ساعت الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا يا ما قالت لي عيني ساعت الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيه. ليه فارقت ليه ليه ضيعت ليه ليه فارقت ليه ليه ضيعت ليه فارقت ليه ضيعت ليه حبيت ليه ليه ليه